سورة الناجعات. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. سورة والنازعات الملائكة دي فكسن الأرواح اسم الربين ذا حنين يتشور في الحنان السويد دي فكسن سلجهد جرواح بوذي خفرا سويدش نسر حذرا جرواح بوذك يمنا شريس عوم ذرعوم ذي فهناو اسغوار ذر مغولا اسرارواح بوذك يمنا الجنة السويد يضبر الأمور يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أهنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. أسمثل قد النيث أجد الثباع فيضنين ولو نسني فجعان ولذل نلسن أرغد أقرناس ضغط نغال أما كان اللثورة من يريد يغسان يركان قرناس إهتنا إتوغارين فاصطافت يوثن دهي مدسر نثني غفوذ مرقعة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ما ثبضك دخل هدران فين دي هدران غف موسى إميز دي الساو البابيس ذي غزر زديهن طوى كذي اسميس ينيس روح غر فرعون أثاني الطغاذي القاعة إنس إيغمث بغيض أتزيز ذك ضمانيك أشمل غتي السنظ ذاذيك نصحة قذض. فأراه لاية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. يستكنز العالم مقرف ذين فرادا فرعون يشد في عصا ينقل في روح تجرى يجمع دهرا يتعقيض يقار نكذا ربي نون اتخدم راس النهوان. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك العبرة لمن يخشى. يطفث ربي غثيث فثن قرة مزورا أنشتا يكذر عبرا إوين يوقذ نزكا. أنتم أشد خلقا من السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ذكن وقعر إوخلاق نغذيه النيء مثل يبنى يسعريث أنه يعذريث ذقيت ضطرام أشتفت ثمث بعدك نقعديت يسفغت ذيك سمنيس يسمغيت يحشيشينيس إذ ولال إرصة أيقذ النفع نوان أذي يتشكي المرنوان. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. أثن مرد يسكن أجذرني مقرا طامة الكبرى السن رد يمكثي أفنى ذمين يخدم أدفغ جهنما أتزر ونسكذن. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مذوي النكني طغان نسيق خطر الدنيث جهنم يغام لقيس ملوين يتشاق ذن إذ الدين سزات بابيس في الهوين هيمانيس ذي الجنة يغام لقيس. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. أنك إذا استقسين في الساعة من مرداش أنك وثع المضيس الخضارين صغر بابيك شتين نظري سبركا وإنك نسي غذا أما كنس مصدرا ذي الدني ثور نقيما حش الصبح نغثم الديث